الراديو 90-90 هواها مصر. صحيت كالعادة على أخبار التايم لاين إياها، بس المرة دي صحيت على خبر مش مفجع، ودي حاجة نادرة قوي يعني الحقيقة الأيام دي. صحيت على خبر من نوعية الأخبار اللي تمسك إنسانيتك وتقوم عصرها عصر، وتشيل ضميرك البشري كده وتهبده وتمخمضه، وتستدعي كل أنواع تأنيب النفس والوجع. قالك يا سيدي، نشطاء سويسريين وألمان وإسبان في المجتمع المدني جمعوا أموال وقرروا يعملوا عمل إنساني ضخم. قالك نشروا 1000 منصة عائمة بعرض البحر المتوسط لإنقاذ اللاجئين المعرضين للغرق خلال هروبهم من أماكن الصراعات في طريقهم لأوروبا، وكل منصة مزودة بهواتف ذكية ضد الماء وشواحن بالطاقة الشمسية، ومسجل عليها كل أرقام الإنقاذ الدولية ومحددات للموقع بخاصية الجي بي اس. يا قوة الله، والله زي ما بقول لكم كده، الواحد قلبه وجعه ولا بقاش عارف وجع القلب جايله منين. من صورة الإنسانية في أجمل أشكالها اللي قام بيها مجموعة النشطاء دول، ولا قلبه وجعه لما افتكر الغلابة اللي كل يوم ظهرهم بيبقى للحيط ولا يلاقوش حل إلا الهروب بعمرهم من الموت اللي محاصرهم في كل شبر، قوم يرموا روحهم لموت تاني ويبقوا كالمستعين على الرمضاء بالنار زي المثل العربي ما بيقول. فمن كل 10 يوصل 2 بالكتير، ولا قلب النفر يوجعه على بلاد كانت زي الشمع المنور وأهلها كانوا زي الورد الأبيض، قمنا وصحينا لا لقيناها بلاد ولا لقينا لها أهل. ولا نتوجع ونتعصر ونتقهر على أولاد بلدي اللي كل يوم واخدين في وشهم وحتفين روحهم للموت مش لغيره، وفي إيه؟ في مراكب فشر التوابيت. زي ما بقولك كده، صحيح ضيق الحال يقهر يكسر الظهر قبل ما يكسر النفس، وحلم النفر مننا عزيز عليه، وصحيح النار للي كبشها مش للي سمع عن لسعها، بس كمان صاحب العقل يميز، وربك عرفوه بالعقل يا جدع. حياتك لو رخيصة عليك مش رخيصة على حبايبك وأهلك وناسك، ولو ملكش قيمة عند نفسك طب رايح تبتدي هناك؟ ولو وصلت يعني رايح ليه؟ يبقى أكيد ليك لسه في نفسك حاجة. مش هقولك جرب وحاول وضوحر هنا والدنيا ما تحلاش غير بشقاها، خلاص انت شايف البركة نشفت وجابت قرامتها ومفيش حل هنا، خلاص ماشي على العين وعلى الراس. طب ما تحاول تسافر بشكل طبيعي وعادي، أكم مكاتب سفريات وأكم محامين هجرة وأكم إعلانات طلب عمال وموظفين وأكم بلاد بتفتح باب هجرتها الشرعي. يا عم خبط كل البيبان الطبيعية والشرعية حتى قبل ما تاخد قرار الانتحار ده. ما هو لو بجد الكلام اللي بيتقال إنها موتة ولا أكتر، خلاص قبل الموتة ولا أكتر دي جرب يا عم، يمكن ما تموتش. غريبة، عجيبة، مش منطقية. أما بقى العيال اللي بمعنى كلمة عيال اللي كبرهم 16 سنة وبرضو رايحين يموتوا، نعم يعني لو النبي بجد مش فهماكو. طب دوكها بيقولك الدنيا قسمت وسطي وجابت عليا كتير، لكن انت يا ابن أول امبارح العصر رايح تموت روحك بمناسبة ايه؟ امشي خش ياد ذاكر لك كلمتين ولا تعلم لك صنعة بلا لعب عيال، ما توجعوش قلوبنا اكتر مهما وجوع بقى، ده ايه الهم ده؟ أما بقى لو كان الأهل هم اللي بيزقوا العيال على العملة دي فما عنديش حاجة أقولها الصراحة، ما عنديش وصفة أوصفه ولا مفردات لغات الدنيا كلها توصف أهل من النوع ده. يلا خلي الواحد ساكت بقى.